بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فقبل أن نبدأ، يعني احنا نحتسب نوايا في المجلس ده، يعني لعل ربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلوبنا فيجد ويرى فيها سبحانه وتعالى الصدق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا و أن يتقبل شهداءهم، وأن يرحم موتاهم، وأن يثبتهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يجعل هذا العمل سببا لنصرتهم إن شاء الله. آمين. فنحتسب نوايا، يعني الإنسان يجتهد، وزي ما إن شاء الله هنتكلم في الدرس، إن في أسباب للنصرة والاستجلاب نصر الله سبحانه وتعالى، وده من آثار التعبد باسم الله النصير سبحانه وتعالى. فمن الأسباب إن الإنسان يصلح النية في الأعمال الصالحة، إنه ينوي إن يعمل العمل ده علشان يعني يجتهد إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه، وإن العمل ده يكون سبب لرفع البلاء. يعني سبحان الله، في ناس النهاردة كانت صايمة بنية إن هي تصوم علشان تجتهد في عمل صالح، فلما تيجي ساعة الفطار تدعي فربنا سبحانه وتعالى يقبل الدعاء. وناس بتجتهد في قيام الليل، هو مش قادر يعمل حاجة فبيجتهد في قيام الليل. فالنية مهمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. إن شاء الله نتكلم الليلة بإذن الله عن اسم من أسماء الله الحسنى، هو اسم الله النصير. واسم النصير ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى 4 مرات، في سورة الأنفال قال الله عز وجل: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى في سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى في سورة النساء: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصير. وقال تعالى في الفرقان: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ورد اسمه الناصر مرة واحدة، قال الله عز وجل: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، وهو خير الناصرين. ومعنى النصر في اللغة، يعني قال نصر، يعني نصره، ينصره نصرا، يعني إذا أعانه على العدو. وده النصر، إعانة، الإعانة على العدو. واستنصر يعني طلب النصر من الله سبحانه وتعالى، طلب العون على العدو. والمعنى في حق الله، قال الشيخ سعدي رحمه الله: ونصيرا يعني ينصرك على أعدائك ويدفع عنك كل مكروه في أمر الدين والدنيا، فاكتفي به وتوكل عليه. وقال رحمه الله في قوله تعالى: وكفى بالله نصيرا، ينصرهم على أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم. فولايته تعالى فيها حصول الخير، ونصره فيه زوال الشر سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، أي وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم. يعني لو العدو استمر في الحرب، استمر في القتال، فاعلموا ده الله سبحانه وتعالى يأمر عباده أن يتعلموا هذا المعنى، فاعلموا أن الله مولاكم، فاعلموا أن الله مولاكم. ما تنساش في وسط البلاء، في وسط الشدة، إن ربنا سبحانه وتعالى هو مولاك، هو المولى، أي سيدكم وناصركم على أعدائكم، فنعم المولى ونعم النصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، يعني لو أعرضوا واستمروا في الطغيان والبغي والظلم والقتال، فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير الذي يتولى عباده المؤمنين ويوصل إليهم مصالحهم وييسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية، ونعم النصير سبحانه وتعالى، ونعم النصير الذي ينصرهم فيدفع عنهم كيد الفجار وتكالب الأشرار. ومن كان الله مولاه وناصره ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه، ومن كان الله عليه فلا عز له ولا قائمة له. المعنى في حق الله، وذلك ربنا سبحانه وتعالى من أفعاله أنه ينصر عباده الصالحين، يعني من أسمائه النصير وهو خير الناصرين، ومن أفعال أنه ينصر عباده. قال الله عز وجل في سورة آل عمران وفي الصفحة بتاعت غزوة أحد، دي محتاجة درس. يعني أنا سبحان الله وأنا بحضر الدرس النهاردة قلت لا، يعني دي محتاجة درسين ثلاثة كده، الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم بيه بعد غزوة أحد، يعني الآيات اللي نزلت بعد غزوة أحد دي يعني ده محتاج وقفة. قال الله عز وجل في آل عمران، قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ همت الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ربنا سبحانه وتعالى يؤكد على المعنى ده، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وده يمتن على عباده سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الحديبية لما تصالح مع كفار قريش، والصلح كان يعني كتير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حس بيه، يعني حس إن الصلح مش في مصلحة المسلمين، يعني إن يجي مثلا أبو جندل رضي الله عنه ابن سهيل بن عمرو، وبعد لما عقد الصلح مع أبيه مع سهيل بن عمرو، ويأتي وهو عذب في الله عذابا شديدا ومكبل في الأصفاد، ويرمي بنفسه بين أظهر المسلمين ويقول يعني أنقذوني، لا تردوني إلى القوم يفتنوني في دين. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسهيل بن عمرو: أجزه لي، يعني خلاص سيبه. ويصر سهيل بن عمرو على إن إحنا اتفقنا في العهد إن أي مسلم يأتي إلى المسلمين من اللي يخرج من قريش من أهل مكة وهو مسلم يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، المسلمين يردوه. فسيدنا عمر لما شاف المشهد ده ولما شاف بنود العقد، يعني زعل إن ليه ما نعطي الدنية؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ ألست برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فعلى ما نعطي الدنية؟ النبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري، قال عمر: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ إزاي إن إحنا نقبل إن إحنا نكون مستضعفين؟ شوف العزة، شوف الكرامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، وهو ناصري. وده يقين النبي عليه الصلاة والسلام في نصر الله سبحانه وتعالى. فعمر قال: قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ هو يا رسول الله مش انت قلت لنا ان احنا هنيجي ونطوف بالبيت؟ فقال: أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. عمر لم يصبر، ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، ذهب إليه وقال: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقه؟ قال: بلى. قال: قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه؟ وده سؤال يسأل لكل العرب وكل الحكام خونة، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه ليه تتكالب الأمم والأعداء على إخواننا وكل واحد كأنه مش موجود أصلا، كأنه مش شايف، يعني خايف إن هو يطلع يتكلم يدين الهجوم. خسة والدناءة وقلة الدين وقلة المروءة وقلة النخوة، فلما نعطي الدنية؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. شاهد إن النبي عليه الصلاة والسلام متعلق بالاسم بمعنى النصرة. قال: وهو ناصري، وهو ناصري. فمن آثار الإيمان باسم الله النصير سبحانه وتعالى، وهيجي معانا في الآخر وقفات، وإيه إيه الواجب العملي علي كمسلم. أول أثر من آثار الإيمان باسم الله النصير سبحانه وتعالى الذي ينصر عباده المؤمنين، الثقة في نصر الله لعباده المؤمنين، وعدم الرهبة من قوة الكافرين، إن أنت لا تغتر. من إمتى المسلم جيوش المسلمين كانت بتتفوق على الكافرين بالعدة والعتاد والقوة والعدد والإمكانيات المادية؟ من إمتى؟ في غزوة بدر وأحد وأغلب الغزوات والفتوحات، الإنسان المسلم لا ينصر أصلا بالأسباب دي بس. ده حتى في يوم حنين قال تعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء. يعني لما تبقى كتير وتتغر بالأسباب وبقوتك، وفلان هيساعدني وفلان هيعملني، ده من أسباب عدم النصر، الهزيمة. فأول أثر من آثار الإيمان ثقة في الله سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى قادر على نصر عباده. ولو النصر جاء من عند الله كما قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني لما تاخد بالأسباب خلاص تثق في نصر الله سبحانه وتعالى، وتتوكل على الله وحده في ذلك. فالمنصور من نصره الله، والمخذول من خذله الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهو حق أوجبه على نفسه الكريمة سبحانه وتعالى تكرما وتفضلا، كقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. طيب ممكن حد يقول إشكال، يعني إزاي يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ومع ذلك إحنا بنشوف الهزائم، ومع ذلك رسل من رسل الله قتلوا. سيدنا زكريا قتل، نشر بالمنشار، وسيدنا يحيى قتل، من أنبياء بني إسرائيل قتلوا. طب فين بقى النصر؟ في قصة أصحاب الأخدود، مش أصحاب الأخدود قتلوا؟ إيه، الملك الظالم وخد الأخاديد، حفر الحفر وأحرقهم أحياء. طيب هنا ممكن يحصل إشكال عند حد، يقول يعني إيه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ عارفين زي مثلا يعني أنت ماشي، فحد طلع عليك ياخد منك، عايز يضربك وياخد فلوسك والموبايل بتاعك، فممكن انت تضربه وما يعرفش ياخد منك حاجة، فمين اللي انتصر؟ انت انتصرت عليه. وممكن يضربك ويسرق منك فلوسك ويسرق الموبايل ويمشي، وبعدين يتقبض عليه ويقام عليه حد السرقة، وانت عشان الجروح اللي انت جرحتها يعوضوك ويجيبوا لك تليفون جديد مكان التليفون، يتغرم يتعذر ويجيب لك تليفون جديد مكان التليفون اللي هو سرقه وافسده، فيبقى انت هنا انتصرت برضه، يعني ده نصر. فلما المؤمن يقتل في سبيل الله ويدخل الجنة فهو انتصر. فمن نصرة الله سبحانه وتعالى لعباده إن العبد يظل ثابت على الحق ويموت على الدين ويموت على الحق فيدخل الجنة. ده هو ده إيه؟ ده الفوز. ده معنى. والمعنى الثاني إن ربنا سبحانه وتعالى يسلط على أعدائه، يعني هو خلاص هو ظلم وقتل، ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليه من يقتله. قال شيخ الإمام ابن كثير رحمه الله، قال قد أورد أبو جعفر بن جرير الطبري يعني رحمه الله عند قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا سؤالا، فقال قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا، ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم عليه السلام لما أرادوا قتله وألقوه في النار، وإما إلى السماء كعيسى عليه السلام. فأين النصرة في الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين. ذكر الجواب الأول، قال إن ده شيء في اللغة، يعني أن يكون الخبر خرج عاما والمراد به البعض، يعني ننصر بعض الرسل في الدنيا. ده معنى. أو المعنى التاني، يعني ممكن الإنسان يعيش ويموت ولا يرى النصر في الدنيا عادي، مفيش مشكلة. طيب إزاي؟ لا هو عادي، ممكن إنسان يموت زي ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا في يوم بدر، زي مصعب بن عمير. سيدنا خباب بيحكي بيقول إن سيدنا مصعب رضي الله عنه قتل في يوم أحد، عفوا قتل في يوم أحد وعليه يعني نمرة، إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدت رأسه. مات وما شافش التمكين رضي الله عنه. أصحاب الأخدود قتلوا وما شافوش تمكين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال ذلك الفوز الكبير. هو ده الفوز، هو ده الفوز اللي هم ماتوا وثبتوا على الحق. فده معنى. المعنى الثاني، قال الثاني أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن أذاه، وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم. يعني إما النموذج الأول، المعنى الأول إن المؤمن ينتصر على الكافر في الدنيا زي ما حصل في يوم بدر، أو ربنا سبحانه وتعالى ينتصر للمؤمن من الكافر في غيبته أو بعد موته كما فعل بقتلة يحيى وزكريا، سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم. وقد ذكر أن النمرود اللي هو كان بيؤذي إبراهيم عليه السلام أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وأما الذين راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله عليه. ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى بن مريم عليه السلام إماما عادلا وحكما مقسطا، فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. وهذه نصرة عظيمة في آخر الزمان، وهذه سنة الله في خلقه في قديم الدهر وحديثه، أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن أذاه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولهذا أهلك الله تعالى قوم نوح وعاد وثمود. نوح عليه السلام قال تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أهلك عاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط وأهل مدين وأشباههم وأضرابهم ممن كذب الرسل وخالف الحق، وأنزل الله من بينهم المؤمنين. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، فلم يهلك منهم أحدا، وعذب الكافرين فلم يفلت منهم أحدا. قال السدي رحمه الله: لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم فيقتلونه، أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون، يعني إما رسول يقتل، أو قوم من المؤمنين يقتلوا فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم من ينصرهم. يعني اللي قتلوا من سنين في غزة وفي غيرها من بقاع، ربنا سبحانه وتعالى سلط على الأعداء من أخذ بحقهم ونصرهم وأخذ بثأرهم حتى يبعث الله لهم من ينصرهم. واللي قتلوا في الأيام دي ربنا سبحانه وتعالى سيسلط على الأعداء من يأخذ حقهم في الدنيا، وإلا تؤخر العقوبة في الآخرة. ولا بد، ما فيش حد هيفلت. قال: فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله: وهكذا نصر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على من خالفه. وذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو منتصر في يوم بدر، ومنحه ربنا تبارك وتعالى أكتاف المشركين. وشوف المشهد اللي كانوا بيؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام وبيعذبوا الصحابة وهم في قليب بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام ينادي عليهم بأسمائهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حق. وده كان وعد ربنا فين؟ في وقت الاستضعاف في مكة، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وده حصل في يوم بدر. فإني قد وجدت وعد ربي حقا، بس يا جماعة احنا نصدق، بس احنا نمشي على المنهج. وبعدها بمدة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا، وبعدها فتوحات الصحابة، فارس والروم. ذلك قال ابن القيم رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال ابن القيم: وبهذا يظهر معنى قوله سبحانه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال: فالآية على عمومها وظاهره. أيوة، يعني هم دي حقيقة، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وإنما المؤمنون يصدر منهم المعصية. يعني هنا في قيد في الآية، يعني إمتى الكافر لا يتفوق؟ من لسه من كام يوم بتكلم مع الشيخ، فبيقول لي: هو من إمتى الكافر بيتفوق وبينصر بالعدة والعتاد؟ إحنا اللي تركنا الإيمان، إحنا اللي بعيد عن الإيمان، إحنا اللي بعيدنا عن نصرة الدين، فعشان كده بنخسر وبنهزم. قال: وإنما المؤمنون يصدر منهم المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان، ما يصير به للكافرين عليهم سبيل. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يعني المعصية بتؤثر في الأمة كلها. امشي شوف حال الشباب دلوقتي، يعني مستنيين النصر ازاي؟ شوف حال الشباب في الشارع، شوف لبس البنات، شوف الأمة في وقت صلاة الفجر، شوف المساجد عاملة ازاي، شوف عصر يوم الجمعة فين الناس اللي في المساجد، شوف الناس اللي واقفين في ساعة الإجابة وبيدعوا وبيتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى أنه يرفع البلاء عن الأمة. شوف كم من الناس اللي بتتعامل بالربا، وكم الشاب اللي غرقان في المخدرات وفي الزنا، وكم الشاب اللي تارك للصلاة ولا يبالي. فابن القيم رحمه الله بيقول إن المؤمن بيصدر منه المعصية والمخالفة ضد الإيمان، فبسبب المعصية يصير الكافر له سبيل على المؤمن بحسب تلك المخالفة، فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليه، كما تسببوا إليه في يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته. والله سبحانه وتعالى لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى جعل له العبد سبيلا إليه. يعني لو أنت بتتوكل على ربنا وتعتصم بالله سبحانه وتعالى، الشيطان ملوش سلطان عليك، لكن امتى يتسلط عليه؟ لما العبد يفتح له الباب. قال فجعل الله حينئذ له عليه تسلطا وقهرا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وذلك قال ابن القيم: والتحقيق أن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل، يعني الانتفاء، قال ابن القيم: والتحقيق أن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل، يعني لو الإيمان اكتمل خلاص الكافر لا سبيل له على المؤمن. فإذا ضعف الإيمان وصار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله. بيقول إيه رحمه الله: فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه، مدفوع عنه بالذات أين كان. ده المؤمن عزيز غالب مؤيد منصور، ولو اجتمع عليه من بأقداره، ولو اجتمع عليه من بأقداره، إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطلا، يعني لو الأرض كلها اجتمعت وهو مؤمن قام بحقيقة الإيمان وأخذ بالأسباب لا يهزم. وقد قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، إمتى؟ إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. فالمعنى الأول لذلك ممكن إنسان يسأل: طيب ليه النصر بيتأخر ليه؟ وده رد على اللي بيسأل سؤال: ليه النصر ممكن يتأخر؟ قال صاحب الظلال رحمه الله، قال وذكر أسبابا أخرى قد تكون سبب في بطء النصر، أنه يتأخر عن عباد الله سبحانه وتعالى. قال فيقول: والنصر قد يبطئ على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله، فيكون هذا الإبطاء لحكمة يريدها الله. إيه حكم إن النصر يتأخر وإن النصر يكون لسه شوية عليه؟ أول حاجة من الحكم، يعني قد يبطئ النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها، ولم يتم بعد تمامها، يعني لسه الأمة لسه إيه؟ لسه محتاجة إن هي تستوي كمان شوية وتنضج كمان شوية وتبقى في تمام القوة. علشان بيقول، لو هو بيقول رحمه الله: لو نالت النصر في وقت الضعف ده يكون فتنة. قال: لفقدته وشيكا لعدم قدرتها على حماية طويل. ده معنى. وممكن النصر يتأخر علشان الأمة تبذل، حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من القوة، عشان تجيب آخرك من القوة، هات آخرك في الأسباب وآخر ما تملكه من رصيد، فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا ولا تبذله هينا رخيصا في سبيل الله. يبقى ده سبب ممكن إن لسه شوية أبذله شوية، ضحه شوية. والنصر ممكن يتأخر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها، فتدرك أن هذه القوة وحدها بدون سند من الله لا تكفي للنصر. يعني علشان انت تجيب اخرك واقصى قوة عندك، وتعرف ساعتها: حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، عشان تتيقن ان النصر من عند الله مش بالاسباب. لان ممكن شوية تقول ايه: ده علشان انا جامد، ده علشان انا قوي، ده علشان الدولة الفلانية ساعدتني، ده علشان لعيب القرى الفلاني طلع اتكلم. لا، انت تفقد الامل في كل الاسباب وتجيب اخرك وبعدين النصر يجي، علشان ساعتها تعرف ان النصر من عند الله سبحانه وتعالى. وممكن النصر يتأخر علشان الأمة المؤمنة تزيد الصلة بالله، وعلشان الشباب تتوب، وعلشان تعاني وتتألم وتبذل ولا تجد لها سندا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا متوجها إلا إليه في الضراء، وتنقطع الصلة. أنا كنت معتمد ان الدولة الفلانية ومتوجهين، الحقونا أمم متحدة، الحقونا حقوق الإنسان، الحقونا، ما فيش حد هيلحقك. أنت لازم تتيقن النصر من عند الله، مش اللعيب الفلاني اللي انت مستني ان هو يكتب تويته علشان بس يبصوا لنا ويعطفوا علينا. النصر من عند الله، ما تستناش ان النصر يجي من هؤلاء. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. قال وهذه الصله هي الضمانه الاولى، الصله بالله سبحانه وتعالى اللي تضمن النصر. فعلشان لا تطغى ولا تنحرف عن الحق، وممكن النصر يتاخر لان الامه لم تتجرد بعد في كفاحه، يعني كل واحد بيقاتل عشان اهواء وفي نزاع وفي شقاق. لا، توحدوا، توحدوا، بقى واحد يقاتل عشان حمية، واحد بيقاتل عشان غنيمة، واحد بيقاتل عشان الشرف. لا، لما يبقى كله يقاتل في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله، يبقى ساعتها يجي النصر. وممكن، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وممكن إيه؟ ممكن يبطأ النصر علشان الشر، الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة فيه بقية من خير لسه فيه، يريد الله أن يجرد الشر منها علشان يبقى خالص شر خالص، ما يبقاش فيه ذرة خير، ويملي للظالم سبحانه وتعالى. وممكن، شوفوا شوف الكلام، قال وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه للناس تماما، لسه في ناس في غيبوبة، لسه في ناس بيقول لك يا جماعة دول إخواننا وعايزين نخفف التصعيد من الطرفين، وعايزين إن إحنا يعني دول يعني ندعو إلى السلام ونطبع معاهم. لسه في ناس مغيبة، لسه أصوات المنافقين عالية في الأمة. فعلشان بيقول إيه؟ فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه. لسه في ناس بيسمعوا كلام أهل النفاق وأهل الزيغ وأهل الضلال وأصحاب الأهواء، يسمعوا كلامهم ويقول لك أصل هم اللي غلطانين، هم إزاي إن هم يدافعوا عن نفسهم وإزاي إن هم يقاتلوا، ما هم عارفين إن هم هيردوا عليهم. كلام كله خسة، ناس يعني مرضوا على النفاق، اتربوا على الذلة والدناءة والخسة. فبيقول فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه، لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله، فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة، فيشاء الله أن يبقى الباطل حتى يتكشف عاريا للناس علشان يظهر الغرب كله اللي كان بالشعارات والإنسانية وحقوق الإنسان، يظهر العوار ويظهر عاريا الشر للناس، ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية. وقد يبطئ النصر، يبطئ النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل. لو جه نصر دلوقتي وقلنا يلا إيه نقيم الدين ونطبق شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض، أول ناس هترفض إيه؟ إحنا اللي هنرفض، هيقول لك لا إحنا مش، إحنا ما كناش عايزين كده، إحنا ما كناش عايزين كده، إحنا مش عايزين إن يبقى فيه حدود، ومش عايزين شرع ربنا يقام في الأرض، إحنا مش عايزين ده، إحنا عايزين نعيش حياتنا اللي هي منفصلة، دين وكل حاجة وننتصر. فالقضية عنده مش قضية هو لو انتصر بعدين بعد ما انتصرنا، ها انتصرنا على العدو نعمل ايه بقى؟ نقيم دين ربنا سبحانه وتعالى، نقيم العدل في الارض، نأمر بحكم الله سبحانه وتعالى. يقول لك لا احنا مش مستعدين لده. فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة، يعني من الناس نفسهم، لا يستقر لها معها قرار، فيظل الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر ولاستبقائه. وحكم، حكم ربنا سبحانه وتعالى جعلها اللي تأخر أسباب النصر، تأخر النصر وغيرها من الحكم، اجتهاد يعني الشيخ رحمه الله. فمن آثار الإيمان بعد الثقة واليقين وإن أنا أفهم سنة ربنا سبحانه وتعالى في المعاملة، الأخذ بالأسباب، أخذ بأسباب النصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن الإنسان ياخذ بأسباب النصر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. المعصية بتاعتك بتؤثر في الأمة، أنت دلوقتي فاكر إن أنت بعيد، اللي بعيد عن الأحداث فاكر إن أنت بعيد ومقضي حياتك عادي وفي التفاهات، ومقضي حياتك عادي في البعد عن الله، ولسه مش عارف تصلي الفجر، ولسه مقصر في حق الله، ولسه مصر على المعصية، ولسه على مشاهدة الإباحية، ولسه مصر على الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. أول حاجة، أول طريق النصر إن أنت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أول طريق النصر إن أنت تنصر ربنا سبحانه وتعالى. أنت بتقيم الحق قبل ما أنت تقول يا رب ارزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات. صلي في المسجد اللي جنب بيتك، المسجد فاضي الفجر، صلي في الجامع اللي جنب بيتك، انزل افتح الجامع، اعمل عمل للدين، انصر دين ربنا سبحانه وتعالى باللي أنت تقدر تعمله، بالدعاء، بالعبادة، بإصلاح نفسك، بتوعية الناس اللي حواليك. يا جماعة البلاء يأتي في لحظة، يعني كان في ناس في لحظة تعرضوا للبلاء ده، ان هو فجأة تعرض ان فلان وفلان وفلان ماتوا من حواليه وهو مهدد بالقتل في اي لحظة، وده بلاء صعب، لابد ان هو يصبر ويحتسب ولا يتكلم بكلام المنافقين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ويتحسر ويقول احنا طب ايه اللي خلانا نعمل كده، وايه اللي خلانا نضربهم، ما كنا قاعدين، طب ما هم كده كده بيضربونا، طب هندفع عن نفسنا الطغيان والعدوان ازاي؟ هنفضل قاعدين حاطين دافنين راسنا في الرمل. فالشاهد يا جماعه ان ده بلاء صعب، ممكن انسان يتعرض للبلاء في لحظه. هل انت جاهز؟ هل انت جاهز لو قال لك انت المفروض بكره تنصر الدين؟ هل انت مستعد؟ احنا بنبقى متخيلين ان الشجاعه والقوة اللي احنا شفناها من المجاهدين ان دي حاجة وليدة اللحظة، يعني انت متخيل ان الناس دي في لحظة كده صحي من النوم يلا امسك السلاح واطلع اركب اعمل البتاع الباراشوت ده وانزل واهجم واقتل. هو انت متخيلين ده شيء وليد اللحظة؟ انتوا فاهمين يعني ايه كم التضحية اللي هو ضحاها، والتربية الإيمانية والبذل، وجيل بعد جيل بيتربى على العزة والكرامة وعلى العبادة وعلى التقوى وعلى المعاني الإيمانية وعلى القرآن والسنة علشان يقدر إن هو يثبت في ده. مين قال إن لو أنت اتحطيت في المكان ده إن أنت تثبت؟ فلازم إن أنا من دلوقتي أستعد بدنيا وأستعد إيمانيا وأستعد تربويا، وأبقى مجهز نفسي إن ممكن في أي لحظة البلاء يجي، الاختبار يجي، الامتحان يجي. هتعمل ايه؟ هتهرب؟ هتجري؟ وان شاء الله لما نتكلم باذن الله عن غزوه احد والايات اللي في سوره ال عمران بعد الغزوه هيبقى في تفصيل ان شاء الله في المعنى ده. فالثمره الثانيه او المعنى الثاني من اثار الايمان بسم الله النصير، الاخذ بالاسباب. الاخذ بالاسباب، تبذل اللي انت تقدر عليه وساعتها يأتي النصر. ثالث حاجة، افتقار العبد وشعور العبد بحاجته لنصر الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول في دعائه: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم أنت عضدي، يعني أنت أي قوتي ومعتمدي الذي أعتمد عليه، ونصيري المعين والمغيث بالنصر سبحانه وتعالى، بك أحول يعني بك أدفع الضرر وكيد العدو، وبك أصول بك أحمل على العدو وأستأصله، وبك أقاتل يعني بك يا رب أقدر على قتال أعدائك. ده تمام التوكل، تمام التوكل. شاهد يا جماعة إيه الوقفات المهمة اللي احنا محتاجين نقف معاها مع الأحداث دي؟ الوقفة الأولى إن أنت تفهم حقارة الدنيا وقيمة الدنيا. يعني اللي بيتكلم دلوقتي يقول طب ما احنا اتقتل اعداد الاف من الابرياء والمدنيين قتلوا. ايوه، ما قتلوا راحوا فين يعني؟ راحوا فين؟ مش دول قتلوا في سبيل الله، قتلوا من اعداء الله، قتلوا غدرا وهدمت فوقهم البناءات المباني والبيوت. مش دول نحتسبهم شهداء عند الله؟ فلما كان هو معظم الدنيا قوي، هو ما بقاش شايف، مش عارف يوزنها، مش عارف يوزنها. لما مات الرجل مؤمن آل ياسين، قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، إلى آخر الآيات. قال: إني آمنت بربكم فاسمعون. فقتلوه، قتل شهيد رضي الله عنه ورحمه الله. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اللي مات هو دلوقتي لو سألته تحب ترجع للدنيا تاني يقول لك ارجع تاني علشان اقتل في سبيل الله. هقرا لكم حديث دلوقتي في غزوة مؤتة، عجيب سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة قال أنس: خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مؤتة، قال: أخذ الراية زيد فأصيب، قتل زيد، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح له. قال صلى الله عليه وسلم وقال: ما يسرنا أنهم عندنا. وقال في رواية: ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفان. يعني إيه ما يسرهم أنهم عندنا؟ ما يس وفي الرواية الثانية: ما يسرنا أنهم عندنا. ما يسرنا أنهم، أي هؤلاء الشهداء اللي هو زيد وجعفر وعبد الله رضي الله عنهم، ما يسرنا أنهم عندنا باقون معنا أحياء. ده إيمان النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا مش عايزينهم معانا. ما يسرنا أنهم عندنا، لعلمه صلى الله عليه وسلم بما صاروا إليه من الكرامة والدرجة العليا. وفي الرواية الثانية: ما يسرهم هم نفسهم، ما يسرهم أنهم عندنا، أي إنهم لما رأوا من الكرامة بالشهادة فلا يعجبهم. يعني لما رأوا من الكرامة، لما شافوا النعيم لا يعجبهم أن يعودوا إلى الدنيا كما كانوا من غير أن يستشهدوا مرة أخرى. هم نفسهم مش عايزين يرجعوا. أنت قاعد بتنظر وبتدعي الحكمة على إيه؟ هو قتل وهو في الجنة إن شاء الله نحسبهم من الشهداء، ماتوا صابرين محتسبين. أنت قاعد بقى بتدعي الحكمة وانت قاعد في التكييف وقاعد بتنظر. لذلك أول معنى الوقفة الأولى هي إن الإنسان يعلم حقارة الدنيا وقيمة الدنيا في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ أنعم إنسان في الدنيا دلوقتي وهو من أهل النار، كافر مات على كفره، يتحط بس في النار كده، يقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط، ما رأيت نعيما قط. قال: ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة. أشد الناس بؤسا في الدنيا وهو من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة. شوف بقى ايه اللي كان في كرب وفي شده وفي وسط الركام والحطام ومش لاقي ياكل ومش لاقي يشربه والالم الشديد ده، ومات قتل شهيد في سبيل الله، بس يصبغ صبغه في الجنه. فيقال له: يا ابن ادم، هل رايت بؤسا قط؟ شفت شده؟ ايه لسه دلوقتي حاسس بالقصف؟ إيه خايف لسه؟ هل رايت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. انت ما انت تحزن على نفسك، تحزن على نفسك. الدنيا لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضه، وكده كده كله هيموت، اما تموت على فراشك، او تموت في الشارع، او عربيه تخبط واحد، يعني كده كده الانسان هيموت. اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده، قل ان الموت الذي تفيرون منه فانه ملاقيكم، كده كده هتموت. فتموت موتة وتدخل الفردوس الأعلى في أعلى درجات الجنة، ولا تموت موتة عادية. فالإنسان يحزن على نفسه. قال تعالى ليبين حقارة الدنيا وقيمة الآخرة، قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني أمة واحدة في الكفر، الناس ترغب في الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، كما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الوقفة الأولى بيان حقارة الدنيا، الوقفة الثانية فضل الشهادة في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا. يعني الإنسان بعد أن يموت، ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا، يعني بعد لما يموت وله عند الله خير، هو من أهل الإيمان ورأى ما عند الله من الخير، هو لا يريد أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها. يعني لو بعد ما مات وهو مؤمن ورأى النعيم، لو قلت له نرجعك للدنيا كلها ونديك الدنيا كلها، هيقول لك لا مش عايز. إلا مين؟ إلا الشهيد. لما بيشوف النعيم يقول له يا رب أنا عايز أرجع تاني للدنيا، يتمنى أن يرجع للدنيا لما يرى من فضل الشهادة، لما يرى من فضل الشهادة. هو شاف إيه؟ فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، يتمنى أنه يرجع للدنيا تاني ويقتل تاني في سبيل الله علشان ينعم. قال صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا به وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة. بنتضمن، ووعد سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة إذا خرج في سبيله سبحانه وتعالى، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، يعني يرجع بالأجر والغنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن ده يشق على المسلمين، إن هم مش لاقيين فلوس يطلعوا مع النبي، مش عايزين يتخلفوا عن الجهاد مع النبي، أو إن النبي عليه الصلاة والسلام يقتل فيشق عليهم، قال ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عنه. والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو فأقتل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى ثواب الشهادة عليه الصلاة والسلام. وذلك لما قال أنس رضي الله عنه لما أصيب حارثة رضي الله عنه في يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تك الأخرى ترى ما أصنع، يعني سأبكي. فقال ويحك، أوهبلت، أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. وفي رواية وإن ابنك أصاب الفردوس منه، وإن ابنك أصاب الفردوس منه. فالواجب العملي، الواجب العملي إيه؟ الواجب العملي علي دلوقتي رقم واحد، إن مهم إن أنا أقرأ في القضية، أسمع سلسلة عن قضية المسجد الأقصى وأشوف القصة من بدايتها. سلسلة جميلة للدكتور راغب السرجاني، وفي كتب مكتوبة القضية الفلسطينية للدكتور ثياب، كتب موجودة وسلاسل. اسمع سلسلة وتسمع أولادك وتربيهم على المعاني دي. المعنى الأول، معنى تاني، إنسان لابد إن هو يصلح من نفسه ويتوب ويجتهد ويستعد بكل الأسباب المتاحة. وإنسان لا يحتقر عمل صالح هو بيعمله، ويحتسب فيه نية عظيمة إن هو ينصر، لعل إن ربنا سبحانه وتعالى يستعمل إنسان، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعوة إنسان فيرفع البلاء عن الأمة. لعل إن التربية اللي أنت بتتربها دلوقتي، التربية الإيمانية، لعل إن في يوم من الأيام أنت النصر يأتي على يديك. بلاش الجيل بتاعنا، الجيل اللي بعده، الشباب الصغيرين، فين تحتسب انا اشتغل في الدعوة واجتهد في طريقي، مش افضل قاعد اتفرج على الاخبار واحزن وما اعملش حاجة. لا، احنا عايزين الاخبار دي تكون شعلة طاقة، نتأثر، لكن ما يبقاش يصيب الانسان الوهن والضعف وما يعملش حاجة ويصاب بالعجز وقلة الحيلة. لا، انا ايه المتاح قدامي؟ اللي كان بيحفظ قرآن يرجع يحفظ تاني، اللي كانت ماسكة اخوات بتحفظهم قرآن ترجع تاني، اللي كان شغال في التربية يرجع يركز مع الشباب ويشتغل معاهم في التربية. وان احنا نستعد ونعد هذه الأمة ونصلح الشباب على قد ما نقدر، لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا. والنصر آت لا محالة. لكن السؤال، انت هتكون من الجنود، من جند الله سبحانه وتعالى؟ انت هتكون من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى هيستعملها في نصرة هذا الدين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا والا يستبدلنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحم اخواننا، وان يثبت المجاهدين، وان ينصر المستضعفين، وأن ينتقم من اليهود الغاصبين. اللهم انتقم منهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبهم بالرعب، وأن تقذف الرعب في قلوبهم، وأن تزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن تنصر إخواننا، وأن تثبتهم على الإيمان وعلى الإسلام، وأن تثبت الأرض من تحت أقدامهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر من نصرهم، وأن يخذل من خذلهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عونهم، وأن يمدهم بمدد من السماء. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.